لكنه محبوب عند الله، اختصه الله بحبه. لا تقل لماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ليس لك وليس لي ان نقول لماذا استحق هذا الانسان هذه الرتبه، هذا الامر عائد الى الله سبحانه وتعالى، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. طيب، تنظر الى ظاهره فلا تجد عليه سيما الصلاح، سيما التبتل، سيما العباده، سيما الذكر، العلم، الدعوه الى الله. فربما يخدعك الشيطان ويغريك بان تتحدث عنه وان تخوض في قاله السوء بحقه، لكن هل دخلت سريرته؟ هل دخلت في اعماق نفسه؟ لا. اذا كن على حذر، واياك ان تسيء الظن به. هذا الفريق كثير، قوم اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. قد تجد رجل فقير من الناس، نعم، تسميه عقالا بطالا، لا يشتغل، يستجدي، قد يكون من هذا الفريق. قد تجد انسانا تاجرا يسرق في الاسواق، ومن الصباح الى المساء يتعامل مع الدنيا، يبيع يشتري، فيخيل اليك ان هذا الانسان نعم مستغرق في حملة الدنيا وبعيد عن الله، وربما كان من هذا الفريق. قد تجد انسان موظف، نعم، دائما تراه وراء مكتبه يقوم باعمال بخدمات اداريه ووظائف، قد يكون من هذا القبيل. قد يكون رجلا سياسيا له منتدب، له مركز في قياده امه، ويكون من هذا القبيل. نعم، اخفاهم الله سبحانه وتعالى لحكمه. ومن الحكم الجليله في هذا ان يفطم الانسان لسانه عن قاله السوء في حق عباد الله عز وجل. ما يعني يندلق بقاله السوء في حقهم؟ اذا راى منكرا ينهى عنه، راى معروفا ضيع يامر بهذا المعروف وينتهي عمله عند ذلك، لا يزيد على هذا. نعم، فأنا إذا رأيت إنسانا في السوق قد أهمل واجبا أذكره بهذا الواجب الذي أهمله، وآمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر بين حدود الشرع، كما هو معروف في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أمره وقد أنهيت مهمتي. ترى هل هذا يعني أن الذي أمر خيرا من المأمور؟ لا أبدا. يعني إذا أنا قلت أنا وقد أقامني الله آمرا بالمعروف لهذا الإنسان الذي كان شاردا عن المعروف مرتكبا للمنكر، بما أنني أمرته بالمعروف إذا أنا أفضل منه، هذا خطأ. ربما مأمورا خيرا من آمر، ربما مأمورا بالمعروف، ربما نهيا عن منكر يكون خيرا عند الله سبحانه وتعالى ممن امره او نهاه. اذا القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شرع، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. نعم، لكن ان تزيد على هذا وان تتباهى بما اقامك الله فيه من الرقابة، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، على هؤلاء هذا يجعلك في الحديد. اعلم أن في الناس الذين قد تأمرهم بالمعروف وقد تنهاهم عن المنكر ربما كان فيهم من اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته، هكذا بدون كسر القراءة، بدون كسر أعمال، بدون أي شيء، اختصهم الله سبحانه وتعالى بمحبته. هذا الصف موجود منهم رجال ونساء، وفي كل عصر، في كل عصر يوجد من هذا الفريق.

ما أدراك بشأن هذا الإنسان، لعل الله أخفى فيه وليا من أوليائه تحت هذا المظهر. أنت كيف تتأكد من هذا وتقول هذا الكلام؟ الباري عز وجل ينتقم لأوليائه والخلص من عبادي لا سيما لأحبائه. تقول أنا ما كنت أعلمه. طيب ما كنت ما تعلم، هل تعلم العكس؟ أنت لا تعلم أن هذا ممن اختصهم الله بحبه، هل تعلم أنه ممن أغضبهم الله؟ كمان لا تعلم، إذا أنت لا تعلم فيه لا هذا ولا هذا، إذا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على معصيتك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وقد رأيت من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض الوبيل وبالعجز عن النطق وبأشياء كثيرة بسبب استهزاء من بعض من كان يرى أن هذا يعلم أن يستهزأ به، وأنا أعلم أن هؤلاء ممن اختصهم الله بمحبته. نعم، رأيت في هذا درسا بليغا وبليغا وبليغا يأخذ الإنسان لنفسه من ذلك عبرة. إن رأيت في الطريق إنسانا يسير منظره الضحك أمامك إياك أن تسخر منه. إن رأيت إنسانا ترى نفسك إلى جانبه مراقبا لله ذاكرا لله نعم خادما لدين الله أما هو فمارض تائه إياك أن تسيء الظن بي إذا رأيته متلبس بمنكر نحو عن هذا المنكر. نعم، لا تصنف الناس بما علم منك في درجات ورتب، فأنت لا تعلم. تصنيف الناس مهمة من واحد لا ثاني له، هو الله سبحانه وتعالى فقط. نعم، كم رأينا في التاريخ سيرة أناس السطر الأول من حياتهم كان حياة إنسان تائه شارد مسرف على نفسه مرتكب، الشطر الثاني من حياتهم كانت حياة إنسان من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الأمر أيها الأخوة في وقع صعب، أن يحبس الإنسان لسانه فلا ينطقه بقالة شيء في حق أحد من عباد الله المسلمين، صعب، ولكن في الوقت ذاته مهم جدا، وهو من أهم أمور الدين، من أهم أوامر الله سبحانه وتعالى. نحن نعاني من هذا البلاء كثيرا، نعاني منه كثيرا، نعاني من إخوة لنا مهمتهم أن يصنفوا الناس، مهمتهم أن يصنفوا الناس، فيجلسوا في سهراتهم في أسمارهم نعم، ويزجون الوقت ويمضونه بالحديث عن فلان من الناس بين سخرية بين غيبة بين سب وشتم وإخفاء جميل في شتى، يضعون على الطبق من سياسيين من قادة من تجار من أناس عاديين من إلى آخره. نعم، ويظن الواحد منهم أنه بهذا يسبح الله يعبر عن غيرته على الله تعالى، يعبر عن إخلاصهم الله عز وجل في هذا. أننا هذا الأمر نأخذ الدين ولأنسجتنا لا من خلال كلام الله لا من خلال كلام رسول الله، مزاجي متعلم من فلان، إذا ألبسه كسوة الفسوق والعصيان. فلان من الناس ما لم منه سوء ما لم منه أذى بسبب الله، إذا أصدقه بسبة الانحلال والفسوق والكفر ومعاداة دين الله عز وجل. فلان من الناس وهكذا، والعكس صحيح أيضا، فلان من الناس بيني وبينه صلة، بيني وبينه قربة، بيني وبينه تعاون، نسير على نهج واحد على خط واحد، آدم هو من أصلح الناس، من أفضل الناس. ولو رأيت بعين منكرا تدفع عن منكره وأعتبره من أفضل الناس. هكذا يكون حال الإنسان عندما يسيطر إنجاز التعبير الدين عن طريق المزاج، عقلية المزاج، يعني يحكم مزاجه بمبادئ دين الله عز وجل. أنا عندما أمارس هذا العمل أنا أكون من أسوأ الناس، من أسوأ الناس. يقول ولدي إن كنت تريد أن تعبر عن غيرتك على حرمات الله فنونك الطريق واضح، اذهب الآن إلى هذا الإنسان الذي تتحدث عنه فنهه عن المنكر، قل له في وجهه يا هذا أنا واثبا إليك لأنهاك عن منكر وأمرك بالمعروف، وقل له بالأسلوب الذي دعا إليه الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. عندئذ تثبت أنك فعلا غيور على دين الله. أما أن تثبت عندما تراه، فإذا غاب عنك سلقته بألسنة الحداد، لا، هذا عمل ينطلق من الميزان ولا ينطلق من أوامر الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. نحن نسأل ربنا جل جلاله يا رب أحبابك هؤلاء لماذا أخفيتهم عنا؟ لماذا لم تعرفنا بهم حتى نتقرب إليهم؟ حتى يعني نسألهم أن يدعو لنا ويعني لماذا؟ الجواب الحكم واضح، لو أن الله عز وجل كشف لك عن أحبابه وأعطاك شارة معينة، كل من رأيته على كتف فلان فهو من أحباب الله، فهو من اختصهم الله بحبه. لأن الله صنف لك عباده وكشف لك الستر عنهم، هل تدري ما الذي يحصل؟ عملية الجمع والطرح نتيجة ما هي؟ إذا ستكتشف أن هؤلاء من أحباب الله، وهؤلاء قائمون بخدمة الله، والآخرون من أعداء الله. إذا فلنقف في الحديث عنه. وأين أنت من وصف الستر؟ إن الله ستيرا يحب الستر. الباري عز وجل ستير. الباري عز وجل ليس من بابه أن يكشف حال عباده لك في دار الدنيا، وربما يوم القيامة لكثير من عباده أيضا. نعم. فالله سبحانه وتعالى له حكمة في أن ينجز هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء من عباده، فأنت لا تعلم من هم الذين أبغضهم الله، ومن هم الذين أحبهم الله، ومن هم المخلصون فعلا في دين الله، لا تعلم. لماذا؟ حتى تحقق لنفسك وتحسن الظن بكل عباد الله سبحانه وتعالى، وحتى تنفذ القاعدة الربانية التي علمنا إياها العلماء الربانيين عندما كانوا يقول أحدهم كل من رأيت فالخبر اعتقد. ورد أن الخبر لا يزال حيا، الخبر ليس اسمه، اسمه بلية بن ملكان. وهناك أقوال كثيرة وكثيرا من العلماء أنه لا يزال حيا وسيموت، لكن هو من الناس الذين أعطاهم الله عمرا مديدا. كل قواعد الدين فيها كل يعني سنن الله في عباده لا تجوز حتى يرون الله قدرته. طيب، لكننا لا نعلم أين هو الخبر. خبر مجهول، نعم، باري عز وجل شاء أن يخفيه عنا، لكن ماذا نصنع؟ يقول العلماء الرباني كل من رأى يعني من لا تعلم فالخبر أعتقد. واحد سلم عليك يوم من الأيام وكيف الحال كذا وراح ينحرف لا يمكن هذا هو الخبر. نعم، وأنت ماشي، نعم، شفت إنسان جالس يتي واحد مسكين درويش كل ما لا يمكن هذا هو الخبر. نعم، رحت عن سوق شفت واحد عم يشتغل بالتجارة وعم يبيعه ويشتري إلى آخره، غير ممكن والله يكون هذا هو الخبر. أنت بهذا شو تسوي؟ ضمنت لنفسك رضا الله، ما كنت غلطان، لكن حسن الذنب لا يرضيك، حسن الذنب يرقيك يسندك. بينما لو أنك أسأت الظن اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اسم غريب، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، بعد شو قال؟ ان بعض الظن اسم. اي واحد منكم يقول يا رب طيب انت عملت بعض الظن اسم، ليش ما انت لكان عن الظن السيء كثير؟ لما بيكون بعض الظن اسم وانت ما تعرفه، كيف تتجنبه؟ بان لا تسيء الظن باحد. وهكذا هذا كلام الله سبحانه وتعالى، اجتنبوا كثيرا من الظن، مشان ما تقع بالظن السيء الباطل الذي يجري غضب الله سبحانه وتعالى عليك. نحن ايها الاخوه مقصرون، اخر شيء اقوله لكم وكم اقوله لنفسي، كلنا مقصرون، لكن في شيء بيقربنا الى الله راسا، شو هو؟ ان نحسن الظن بعباد الله. نحسن الظن بعباد الله عز وجل، ونشوف الناس كلها تنحسن منا. لما تحسن الظن بعباد الله ولو كنت مقصر في اداء الواجبات، ها حسن ظنك هذا يقربك الى الله سبحانه وتعالى. بينما لو كنت انا كثير الصوم، كثير الصلاه، كثير العباده، كثير الاذكار، ولكن كلما شممت رائحة يعني عكر من زوج من الناس، من هذا إنسان سيء، هذا إنسان كذا، هذا إنسان بكرة، خصوصا بعد ما يموت، مصيبة هذه أيها الأخوة. كم رأيت وناسا من أبناء جلدتنا، زوج من الناس مات من مكانكم، بلحقله، بيحكي مثل هذول العوام، بيسبه، بيلعنه إلى أخي، يا رجل اتق الله، أنا تقدم مع رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مسائلهم. والحديث صحيح، نعم. وحديث آخر موجود في مسلم تلميذ السيدة عائشة: لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد آلوا إلى الله سبحانه وتعالى. انت شو عرفك كيف مات؟ تعرف هذا الكلام في نافذ لبشرى كبيرة. الله رحيم جدا جدا، الانسان بيكون عاصي عاصي عاصي، بس شايف ما بيجي بيمرى بيجي بيموت، غالبا شو بيصير فيه؟ بيطرح باب الله بيده المريضة العاجزة، يقول يا رب انا الان راحل وانا خلاص تبت اليك، تبت اليك يا رب، يلقى ربا توابا. إيه انت ما تعرف، انت ما تعرف الانسان بالساعات الاخيرة في حياته شو كان، بكل انت قاعد على فرشته تعرف شو وضعه؟ نعم. أيها الأخوة، قبل أن أنزل الدرس أيضا أعتذر عن وجودي في درس الخميس، سأغيب عنكم يوم الخميس فقط، وأعيد إن شاء الله يوم الاثنين مثل هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.